آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو كتاب قيم واسم وافق مسماه في ولا مناسبة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم هديه أن يتخير الألفاظ الحسنة، ويدل أمته على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان مما يتكلم به المرء به عن نفسه، أو يكلم به أخاه المسلم، أو غير ذلك من الألفاظ. ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الألفاظ السيئة، حتى وإن لم تكن خبيثة ما دامت سيئة فيحسن أن يتركها ويأتي بالألفاظ الطيبة الحسنة. نعم. فمنها أن يقول: خبثت نفسي أو جاشت نفسي، وليقل: لقست. يقول رحمه الله: من الألفاظ التي كرهها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، يكره أن يقول المسلم: خبثت نفسي، لأنه ما ينبغي للمسلم أن ينسب الخبث إلى نفسه، والمسلم طيب في قوله وفعله وبدنه، فهو لا ينجس. أو جاشت نفسي، وإنما ليقل لقست. لقست يعني تغيرت معدتي، تغير مزاجي بسبب أمر من الأمور، لا يضر، يدل على هذا وليس بخبيث، بخلاف خبثت نفسي فهو يسند الخبث إلى نفسه، وهذا غير لائق. نعم. ومنها أن يسمى شجر العنب كرما، نهى عن ذلك وقال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب الكرم، وقال: الكرم قلب المؤمن، هو الكريم وهو الطيب، وأما العنب فهو طعام، ولا ينسب إليه كرم، لأنه إذا استعين به على طاعة الله أعان، وإذا استعين به على معصية الله أعان، وإذا استعمل غذاء نفع، وإذا استعمل فاكهة نفع، وإذا استعمل مسكرا خمر ضر، فهو ما ينصف بالكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن، هو الذي كريم طيب. ولكن قولوا العنب والحبلة، يعني هذه أسماؤه. نعم. وكره أن يقول الرجل: هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. وكره صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: هلك الناس، يعني كأنه تفاءل عليهم بالهلاك، وكأنه يتفرج على هلاكهم وهو سليم، ما يضيره ما يضير الناس. ما ينبغي أن يقال هذا، وإنما يقول: أخشى على الناس، أو أخاف على الناس، أو ليت الناس تركوا ذلك من الأمور المكروهة، ولا يتفاءل عليهم بالهلاك. إذا قال هل قال ذلك فهو أهلكهم، يعني هو نفسه هالك والعياذ بالله. وفي معنى كذلك: فسد الناس وفسد الزمان، تشنيع أو إرجاف أو إعلام بأن الناس فسدوا ونحو ذلك. والناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصالحون وفيهم الأشرار، فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون، وكما قالت أم عائشة أم سلمة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يهلكون في بيداء من الأرض، قالت يا رسول الله منهم الصالحون؟ قال إذا كثر الشر والفساد هلك الكل ويبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم على ما هم عليه. وفساد الزمان فيه فساد وفيه صلاح منذ القدم، لكن قد يغلب الفساد أحيانا وقد يغلب الصلاح أحيانا وهكذا. فالمسلم يرجو للمسلمين ويتفاءل عليهم بالخير ولا ينادي عليهم بالشر. نعم. ونهى أن يقال ما والزمان لا يقال فسد، وإنما الفساد في أهله. الزمان الوقت فيه الخير وفيه الشر، فما يكون الفساد للزمان، وإنما الفساد للرجل. إذا كثر الفساد ضر، وإذا كثر الصلاح نفع، والزمان هو هو. نعم. ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قال قل ما شاء الله وحده. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشاء فلان. ما شاء الله وشاء فلان تشعر بأن المشيئتين واحدة، ما شاء الله وشاء الملك، أو شاء الله وشاء القاضي، أو ما شاء الله وشاء الأمير، لا، لأنه لا يشرك بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه. يقول قائل ما الفرق بين الواو وثم؟ نقول هناك فرق بعيد، كفرق كبير بين الواو وثم. إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، كأنك جعلت مشيئة فلان قرينة لمشيئة الله جل وعلا، مثل قولك جاء زيد وعمر، جاءوا جميع، جاء زيد وعمر. ما شاء الله وشاء فلان هذه لا تليق، ما شاء الله ثم شاء فلان هذه مناسبة، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، يعني أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة لكن ليست مستقلة، مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا تقول مثلا شاء الله وشاء القاضي كذا، أو شاء الله وشاء الأمير كذا، لا، هذا لا يجوز. شاء الله ثم شاء القاضي بهذا التوجيه، بهذا التعليم. نعم ثم، لأن مشيئة القاضي على هذا تكون تابعة لمشيئة الله جل وعلا، ولا تكون شريكة لها ومساوية. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أنكر ذلك وقال بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ وقال في الحديث السابق بل قل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ثم شئت، ما يخالف، بثم لا بأس، لأن ثم لا تقتضي المساواة. أجعلتني لله ندا، أي أجعلتني شريكا لله في المشيئة، يعني مشيئتي ومشيئة الله سواء؟ تعالى الله، لا، بل ما شاء الله وحده هو الشائز جمعانه، وما شاءه العباد فهو تابع لمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر وكذلك. وفي معنى هذا، معنى ما شاء الله وشاء فلان، قول بعض الناس لولا الله والسائق مثلا كان انقلبت السيارة، لولا الله والحارس كان سرقت الدار، لولا الله وكلب الغنم لأكلت الغنم، وهكذا. هذا لا يجوز، وإنما يقال بثم ما يؤتى بالواو مثل ما تقدم. لولا الله ثم حكمة السائق أو لطفه أو عنايته أو اهتمامه أو جودته أو حسن قيادته لا بأس. لولا الله ثم جودة السائق لها لكنة، لأنك إذا أتيت بثم جعلت السائق وتصرفه تابعاً لأمر الله جل وعلا وإرادته ومشيئته. أما إذا جعلتها بالواو فكأنك جعلت السائق شريكاً لله في السلامة من العطف، وهذا لا يجوز. وفي معنى هذا لولا الله وفلان، هذه كثيرة ما يقولها بعض الناس وهي خطأ ولا تجوز وكلمة شركية، لولا الله وفلان، وإنما نقول لولا الله ثم فلان، ثم نعطف بثم التي تدل على الترتيب والتراخي، أن تصرف السائق أو تصرف الحارس أو تصرف أي شيء مثلا وقع من هذا الحادث أو من هذا المؤلم تابع لإرادة الله جل وعلا. لولا الله وفلان لكان كذا، بل هو أقبح وأنكر، أقبح أن تجعل فلان ربما يكون الحارس أو السائق أو نحو أو الخازن أو حافظ النقود أو البنك أو غيره مثلا شريكا لله تعالى الله. نعم. وكذلك أنا بالله وبفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متكر على الله وعلى فلان، فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. كل هذه الألفاظ ما تجوز، لأنها معطوفة بالواو التي تقتضي المشاركة، والعطف بثم جائز. والألفاظ في هذا كثيرة ومتشابهة، مثل قوله أنا بالله وبك، أنا بالله وبك، أنا معتمد على الله وعليك، أنا واثق بالله وبك، ما يجوز هذا. أنا معتمد على الله ثم عليك، أنا بالله ثم بك، وأنا بحسب الله ثم بحسبك مثلا، وأنا متكل على الله ثم عليك، فكل هذه الألفاظ ما تجوز إذا شرك بين المخلوق وبين الخالق جل وعلا بحرف الواو، كل هذه لا تجوز. فليحذر المسلم أن يقع في هذا، مثل ما يقول كثيرا ما يقول بعض الناس جهلا، لولا الله والسائق كان انقلبت السيارة، لولا الله والطبيب كان مات المريض مثلا، كل هذا ما يجوز. لولا الله ثم حذق الطبيب أو مبادرة الطبيب أو معرفة الطبيب أو ثم الطبيب لا بأس، يعني أن فعل الطبيب تابع لمشيئة الله جل وعلا، والله الذي هيأه لذلك وجعله سببا للنجاة. أنا بالله وبك، وإنما تقول أنا بالله ثم بك، وأعوذ بالله وبك تقول أعوذ بالله ثم بك، وأنا في حسب الله وحسبك أنا في حسب الله ثم حسبك، يعني أنا متوكل على الله ثم عليك، أنا معتمد على الله ثم عليك، أنت كافيني ثم الله جل وعلا، أنت كافي الله كافيني ثم أنت مثلا، وهكذا. وأنا متكل على الله ثم عليك، فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل إذا عطفها بالواو، وإذا عطفها بثم فلا بأس. نعم. ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومثل ذلك أن يقول مطرنا بنوء كذا، النوء هو الوقت الذي ينزل فيه هذا النجم ويغيب النجم الآخر، الأنواء النجوم مثلا، وبعض الأوقات يكثر فيها المطر بإذن الله تبارك وتعالى، وبعض الأوقات يقل فيها المطر بإذن الله تبارك وتعالى، فما يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بوقت كذا، بوقت نزول النجم الفلاني، خشية أن يتوقع الجاهل أن المطر جاء من هذا النوع من هذا النجم ونحو ذلك، بخلاف ما إذا أراد أن يبين الوقت الذي نزل فيه المطر فيقول مطرنا في يوم الجمعة مثلا، هذا لا بأس، مطرنا في يوم الجمعة، يوم الجمعة هو وقت نزول المطر، لكن الأنوى لأن بعض الجاهليين وأهل الجاهلية ينسبون ما يحدث في الأرض إلى النجوم وإلى الكواكب، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني نوع كذا وكذا هو الذي أرسل لنا المطر، وهذا محرم ولا يجوز. وإنما على سبيل بيان الوقت لا بأس به أن تقول مطرنا في محرم، مثلا مطرنا في يوم الخميس، يعني قصدك الوقت، يعني ما يخطر على بالك أن يوم الخميس هو الذي جاء بالمطر، أو أن محرم هو الذي جاء بالمطر، أو أن النجم الفلاني هو الذي جاء بالمطر، وإنما مطرنا في وقت كذا. ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فرق بين الاثنين، واحد يقول مطرنا بنوع كذا، هذا مشرك والعياذ بالله إذا كان نسب المطر إلى النوع، والآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا محسن. وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مطر وهو بالحديبية، فصلى بالناس الفجر على أثر مطر صلوات الله وسلامه عليه، فلما انصرف من صلاته قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يلقي السؤال عليه الصلاة والسلام وهو لا يريد منهم جواب، لأنه يريد أن يخبرهم، لكن ليهتموا لينتبهوا. قالوا الله ورسوله أعلم، ما ندري. قال قال ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، على أثر هذا المطر انقسم الناس قسما، مؤمن بالله وكافر بالله. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهكذا ينبغي للمسلم أن ينسب النعم كلها وما يأتي وما يفعل كله إلى خالقه وموجده، وهو الله جل وعلا، والله خالق كل شيء. ويتخير من الألفاظ الحسنة فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا كلام طيب وحسن ومفيد ومختصر. مطرنا بفضل الله، هو الذي تفضل علينا جل وعلا، وهو الذي رحمنا وأنزل علينا المطر. نعم. ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها أن يحلف المرء بغير الله، يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله. لما؟ لأن المرأة إذا حلف بشيء فمعناه أنه أعطاه منتهى التعظيم، أعطى هذا المحلوف به منتهى التعظيم، وهل يليق بالمسلم أن يعطي منتهى التعظيم لغير الله تبارك وتعالى؟ إذن لا يجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه إن حلف بغير الله فقد عظم مخلوقا مثل تعظيمه لله أو أكثر، وهذا الشرك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وحاشاه رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا، لكن يقول أحب إلي لو حلفت فحلفي بالله وأنا كاذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. ولما؟ لأن الحلف والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، محرم نعم، لكن الشرك أكبر، فالحلف بغير الله شرك وإن كان صادق، والحلف بالله توحيد وإن كان المرء كاذب، فيجتمع في كل حالة حسنة وسيئة. الحلف بغير الله مع الصدق يجتمع فيه سيئة الشرك وحسنة الصدق، الحلف بالله والإنسان كاذب يجتمع فيه حسنة التوحيد وسيئة الكذب، فيقول يجتمع عندي حسنة التوحيد سيئة اجتماع حسنة التوحيد مع سيئة الكذب أولى وأفضل من حسنة الصدق مع سيئة الشرك، هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله وأنا كاذب. وش فيه؟ في سيئات الكذب. وحسنة التوحيد الحلف بالله أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادق فقد اجتمع عنده سيئة الشرك وحسنة الصدق. وأيهما أولى، حسنة التوحيد مع سيئة الكذب أو حسنة الصدق مع سيئة الشرك؟ لا شك أن الأولى أحسن، يعني لو اجتمع عنده توحيد وإن كذب فهو أخف من اجتمع عنده شرك مع الصدق. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه لا يجوز للمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمستحقه وهو الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ألم يقل الله جل وعلا: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والنجم إذا هوى، وغير ذلك من الأقسام؟ نقول نعم، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر المخلوقين إلى عظمة هذا المخلوق، كما سمعنا من فضيلة خطيب الجمعة اليوم. يقسم جل وعلا بالقمر وغيره من المخلوقات ليلفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق، فإذا أدركوا عظمة هذا المخلوق فعظمة الله جل وعلا أجل وأعظم. وأما المخلوق فلا يقسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه الكلمات تقع كثيرا من بعض الإخوة، يقول: وحياتك، لا والنبي ما كذا وكذا، لا والكعبة مثلا ما يجوز، لا وأبيك، لا وأبي، ونحو ذلك. ما يجوز للمخلوق أن يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، حتى النبي، حتى الكعبة، حتى أي مخلوق من المخلوقات، لا تحلف به، وإنما احلف بالله أو اسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يحلف بالمخلوق. وهذه كلمات تجري على بعض الألسنة بدون قصد، لكنها توقعه بالخطر. لا قال لا والنبي، كثيرا ما يقول بعض الأخوة لا والنبي، يحلف بالنبي، لا وحياتك، لا وحياتي، ونحو ذلك. كل هذه محرمة لأنها قسم بمخلوق. نعم. ومنها أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل ذلك، إن فعل كذا. ومنها أي من الممنوعات أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا. هذا محرم ولا يجوز للمسلم. إذا قال: والله مثلا لا أفعل كذا، نقول: لا غبار على هذا الكلام، إن فعلته إن لم تفعله فحسن، إذا حلفت لا تفعله، وإن فعلته كفر عن يمينك ولا صار شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فالمرء بالخيار، يقال مثلا: والله ما أركب مع فلان، نقول: لا بأس عليك، إن استحسنت الركوب معه فاركب يا أخي، ولا يمنعك اليمين، كفر عن يمينك، وإن لم تركب معه فلا حرج عليك، ما يلزمك، وليس ركوبك معه حج ولا عمرة، ما يلزمك. والله لا آكل من طعام فلان مثلا، يقول: لا بأس عليك، إن أكلت وكفرت عن يمينك فحسن، وإن لم تأكل ولم تكفر فلا غبار عليك. لكن لما تقحم نفسك في شيء محرم ولا يليق بك؟ تقول: أنا يهودي إن فعلت كذا، أعوذ بالله. قد تفعل هذا الشيء وتكون يهودي والعياذ بالله. أنا نصراني إن فعلت كذا، أنا كافر إن فعلت كذا، هذا ما يجوز ولا يليق. مثله مثلا الحلف الطلاق، هذا لا يجوز، لأن ما ينبغي أن يكون الطلاق وسيلة إجبار أو وسيلة منع أو وسيلة من الوسائل، وإنما الطلاق حينما يحين وقته يعتبر محاسن الشريعة الإسلامية، وإذا لم يحن وقته فهو من القبائح. يعني حالتك أنت وزوجتك حسنة وعندكم أولاد وسعة ورزق واسع، تحلف بطلاقها مثلا إن يأكل عندك فلان ذبيحتك، هذا جهل، إن أكل فالحمد لله، وأما أكل بسلامته، ولا يفرق بينك وبين زوجتك وأولادك، هذا من الجهل. العاقل ما يفعل هذه الأفعال الجاهلة السيئة، ولهذا جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجال لأنهم أجود وأحذق وأدرك للعواقب من النساء. وإلا كما قال بعض السلف، لو جعل الطلاق بيد النساء ما بقي زوجة بعصمة زوجها، عند أتفه الأسباب تطلقه، لكن الرجل يتحمل ويصبر ويرى القبائح ويرى الأمور الفظيعة ويتحمل المشقة ولا يطلق، يفكر في العواقب. فالذي مثلا يجعل طلاق زوجته على فعل امرأته، مثلا يقول إن خرجت فأنت طالق، إن رحت البيت فلان فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، هذا لا يليق. شيء أعطاك الله إياه واختارك له تجعله بيد المرأة، أو يقول للولد انتبه إن فعلت كذا فعلي طلاق أمك. من الولد حتى يكون بيده طلاق؟ الولد قد يفرح بالطلاق، أنه يفرق بين أبوه وأمه ويصير بين الاثنين، ما يليق. هذا من الجهل، أن يجعل المرء شيئا جعله الله له. الله جل وعلا ما جعله للأولاد ولا جعله للنساء، وإنما جعله بيدك، حسن ظن فيك وأنك تتحمل المسؤولية. كم وكم يحصل شجار بين الأزواج ولا يحصل طلاق، لأن الزوج يمسك يغضب ويضرب زوجته ويخرج من البيت ويغاضبها وكذا وكذا، ما يطلق الرجل العاقل. لكن لو كان الطلاق بيد النساء، ما الله أعلم ماذا سيكون. وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تخييرهن حجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا تأديب، ثم أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن، اللي ترغب تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينالها من شظف العيش والمشقة تبقى، واللي تبي الخلاص يسرحها عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله جل وعلا عليه ذلك، بدأ بعائشة رضي الله عنها، قال إني عارض عليك أمرا، ولا بأس عليك أن تستأمري أبويك. أخبرها وأرشدها إلى أن تستأمر وتستشير أبويها قبل أن يعرض عليها الأمر، خشية أن تسارع، لأن فتاة صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، خشية أن تسارع وتختار الفراق، ويعرف أن أبواها لا يأمرونها بالفراق أبدا. أبو بكر ولا حرمه رضي الله عنهم وأرضاهم ما يأمرون عائشة بأن تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خشية منها عليه الصلاة والسلام أن تبادر، لكنها رضي الله عنها حكيمة وعاقلة مع صغر سنها، قالت أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ لا والله يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ما في هذا خيار، ما في هذا مشورة، ما أرجع لأبوي ولا لغيرهم، لكن لي عليك. إذا سألتك أمهات المؤمنين عني ماذا اخترت، ما تعلمهن، تريد لعلها تتخلص من بعضهن رضي الله عنها. فقال لن أكتم، لن أكتم عليه الصلاة والسلام، ما يكتم ولا يكذب. إذا سألته أي واحدة منهن ماذا اختارت عائشة، لأنهن رضي الله عنهن أكثرهن أو كلهن يقلدن عائشة مع صغر سنها، لكن لفقهها وحكمتها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون أبوها أبو بكر رضي الله عنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب النساء، فهي لها قيمة عند أمهات المؤمنين وعند الصحابة عموما رضي الله عنهم، عند أهل المدينة كلهم يحترمون عائشة رضي الله عنها. قال لا، لا سأخبر من سألني. فالشاهد عندنا كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرض عليها الأمر قال لا بأس عليك أن تستأمري أو تستشيري أبويك، خشية أن تقول ما أريدك. فالله جل وعلا جعل هذا الأمر بيد الرجال لأنهم أحكم وأعقل وأبعد عن التسرع، وإن كان في النساء من هي خير من آلاف الرجال، لكن على سبيل العموم كما يقال الرجال خير من النساء، يعني على سبيل العموم مثلا التابعون خير من تابع التابعين، قد يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين مئات المرات وهكذا، يعني على سبيل العموم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، خير القرون قرني، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون السابقة، على سبيل العموم لكن لا على سبيل الأفراد. فقرن إبراهيم عليه السلام في عدد من الأنبياء، قرن يعقوب، قرن آدم فيه، قرن نوح عليهم الصلاة والسلام فيهم أنبياء، والصحابة رضي الله عنهم مهما بلغوا من المنزلة ما يبلغون منزلة الأنبياء، وإنما على سبيل العموم. فلا يليق بالمسلم أن يرمي نفسه بالكفر أو النفاق أو اليهودية أو النصرانية لأجل أمر من الأمور، ما يليق. لا تقول أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا ثم فعلت هذا تكون يهودي والعياذ بالله، افعل هذا ولا حرج وكفر عن يمينك ولا بأس. نعم. ومنها أن يقول لمسلم يا كافر، كذلك لا يجوز له أن يقول للمسلم يا كافر، لأنه إذا قال للمسلم يا كافر فإن كان كافر وقعت عليه، وإن لم يكن كافر رجعت عليه هو نفس المتكلم، لأن من كفر مسلما فقد كفر، فهو يكفر يجعل نفسه كافر إذا كفر مسلما. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يحكم بظهر الغيب على شخص ما لا يدري ما في قلبه. بعض الناس يقول فلان منافق، فلان مرائي، فلان شاك، فلان عقيدة فاسدة، فلان كذا. لا يا أخي، ما يليق بك إلا إذا اطلعت على شيء واضح من أمره فاذكر ما اطلعت عليه، على سبيل النصيحة لا على سبيل التشهير. فرق بين أن تذكر عيب المسلم على سبيل النصيحة هذا لا بأس، ولا تذكر عيبه على سبيل الفضيحة، يعني تتحدث بالمجلس تقول رأيت فلان يفعل كذا، رأيت فلان يفعل كذا، فلان ما يصلي ونحو ذلك، هذا ما يليق. لكن أتاك شخص آخر قال لك يا أخي فلان خطب بنتي، فلان خطب أختي، فلان يريد أن يشاركني في أمر من الأمور، ماذا تعرف عنه؟ تذكر ما تعرف، تقول فلان ما يصلي أنا أعرفه، فلان فيه رياء، فيه كذا فيه كذا، تذكر عيبه من باب النصيحة، ما دام أنه استشارك فيه فتذكر ما تعلمه من عيبه، ولكن ما تتحدث بعيبه في المجالس. فالمؤمن يستر وينصح، والمنافق والعياذ بالله يفضح، يفرح أنه يقع على عيب من عيوب إخوانه المسلمين فينشره في الملأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.